إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في روضتنا القرآنية التي نتعلم فيها تلاوة القرآن الكريم كما ورد متواترا عن نبينا العدنان صلوات ربي وسلامه عليه في الأولين والآخرين. نرحب معا إخوة الإيمان بضيفنا فضيلة الشيخ الجليل عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ضيفا كريما على البرنامج. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا مرحبا فضيلة الشيخ. انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 40 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في حلقة اليوم من الآية 41. وبداية نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وشفيعنا بين يدي ربنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة لهذه الآية الكريمة. قرأ السوسي بالإضغام، إضغام اللام في الراء، قال ربي، والباقون بالإظهار. نعم. قال ربي اجعل لي آية، اللي يفتح الياء هنا بقى نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. قال ربي اجعل لي آية، واضح؟ نعم واضح فضيلة الشيخ. والباقون يسكنونها، بيقول وعنه وللبصر ثمان تنخلا ويا آنف اجعل لي. والباقون بتسكين الياء تصير عندهم مدا منفصلا. قال رب اجعل لي آية، أو قال رب اجعل لي آية، أو 6 حركات لحمزة. يعني يفتح الياء هنا كل من الإمام نافع وأبو جعفر وأبو عمرو، والباقون بالإسكان وتصير عندهم مادة منفصل كما بيّن. نعم. نافع وأبو عمرو وأبو جعفر. غير أن الكساء إذا وقف على آية له الإمام. قال رب اجعل لي آية. نعم. البدل لورش 3 البدل والباقون بالقصر. قال رب اجعل لي آية، آية 4 حركات. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك أيضا مد بدل، واضح؟ واضح. ألا تكلم الناس 3 أيام إلا. قرأ ورش بالنقل أيام إلا رمزا، وقرأ خلف بالسكت وعدم السكت أيام إلا رمزا، أيام إلا رمزا، وبه قرأ الباقون إلا رمزا ونخف. واذكر ربك كثيرا، قرأ السوسي بالإضغام، إضغام الكاف في الكاف. واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا بالضبط كده. نعم. كاف في الكاف، إضغام 2. واذكر ربك كثيرا، قرأ ورش بترقيق الراء. واذكر ربك كثيرا وسبح، والباقون كثيرا وسبح، وخلف حمزة كثيرا وسبح بعدم الغنة، وسبح بالعشي والإبكار. برضو النقل الورش وصلا وقفا. نعم. وحمزة في الوقف هنا، والإبكار والإبكار، معانا اللي هيميل الإبكار بقى هنا أولا ورش بالتقليل. ورش بالتقليل. والإبكار. نعم. هيقول إيه بقى؟ والإبكار. قولها كده. والإبكار. وقرأ أبو عمرو وقرأ دور الكسائي بالإمالة الكبرى والإبكير والإبكير والبكم بالفتح والإبكار. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. قال رب اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بمد البدل ست حركات. قال رب اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. قال رب اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وسبح بالعشي والإبكار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن الإمام الكسائي. قال رب اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 41 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح الآية 42، ونستمع إليها بداية برواية حفص عن عاصم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم لهذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة. وإذ قالت الملائكة، مد متصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وإذا وقف حمزة يسهل الهمزة مع المد والقصر، والكسائي يميل هاء التأنيث وما قبله. الملائكة، الملائكة يا مريم، الراء مفخمة للجميع. إن الله اصطفاك، ألف منقلبة عن ياء اصطفاك، قرأ ورش بالفتح والتقليل. إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى. إن الله اصطفيك، والباقون بالفتح. نعم. وطهرك واصطفاك مثل الأولى بالضبط. على نساء العالمين، مد متصل واضح. على نساء العالمين، مد عرض السكون لجميع القراء، جائز المد. فضيلة الشيخ، نكمل هذه الآية مع الآية التي تليها من قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بالنسبة لرواية حفص وبقية القراء، هل هناك خلاف في الأصول أو الفرش؟ ما فيش حاجة. الراء في مريم مفخمة للكل، وإلى آخر الآية ما فيش حاجة من طريق الشاطبي. نعم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ في الآية 44 من سورة آل عمران من أول قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعرف مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم على وجوه القراء العشرة أصولا وفرشا من طريقي الشاطبية والدرة. ذلك من أنباء الغيب، من أنباء طبعا إخلاب. نعم، ومش عاوزين اختلاف القراء، ربنا يوفقهم لما فيه رضا إن شاء الله، أو القارئات نضم الشفتين أو نقرأ بانفراج خفيف. أنباء، وخلي الشفتين بالعرض، ما كذش يعني. التاني اللي قرأنا عن المشايخ القدامى كلهم بضم الشفتين، من أنباء الغيب، وده أسهل على السامعين. من أنباء بدون كذ أو مع الكذ، وده المقدم عندنا لأن احنا قرأنا هكذا على المشايخ. نعم. من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذن فوجهان. وجهان. نعم. ماشي، إذا نعم. قرأنا كذا صح، وإذا قرأنا كذا صح. نعم فضيلة الشيخ. من أنباء النقل لورش. نعم. وصلا ووقفا، وفيها لخلف عن حمزة السكت وعدمه. من أنباء، أو من أنباء، ذلك من أنباء الغيب، يبقى مد متصل معلوم للقراء ولا لا؟ معلوم فضيلة الشيخ. من الذي يمده ست حركات من الدرة؟ من الدرة لا أحد. لا أحد، الله يفتح عليك. من أنباء الغيب نوحيه إليك، قرأ ابن كثير بصلة الهاء حركتين، نوحيه إليك. نعم. وما كنت لديهم، لديهم قرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء. نعم. وما كنت لديهم، والبقول لديهم، لديهم أيضا فيها ميم جمع بعدها همز القط، تصير عند ورش مدا منفصلة. لديهم إذ يلقون، نظهر اللام في يلقون لأنها لام فعل. نعم. إذ يلقون أقلامهم، هذه إيه؟ ميم جمع بعدها همزة قط. نعم. واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. أيهم يكفل، ميم جمع أيضا، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصم، برضو إيه؟ ميم جمع بعدها همزة قط، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. لديهم إذ يختصمون، مد عار للسكون جائز المد لجميع القراء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يقتلون